وده من عز العلم إن العالم لا يذل نفسه عند أهل السلطان، ما يروحش يتزلق بأعتابهم ويتمسح بركابهم أبدا، فإن علمه يبرزه ويجعله شريفا مهابا. أما هم فهم الذين يأتون إليه ليس كبرا منه ولكن شرفا للعلم الذي يحمله. يعني لا ينبغي لعالم يتشرف بعلمه أن يهين ذلك العلم عند أعتاب السلاطين والأمراء.